وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى وهم لا يشعرون